نعم. إذا هجم بلد ما ما ينتظر الخليفة لكن يدافعون عن البلد. وكذلك شيخي الآن لو أصبح للمسلمين قوة ومنعة ولم يعني يتهيأ وجود خليفة واستطاعوا أن يقاوموا اليهود فتقولون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.